رحل مجدد الزمان ونادرة العصر في علم الحديث. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن الله تعالى قد اختص من خلقه من أحب فهداهم للإيمان، ثم اختص من سائر المؤمنين من أحب فعلمهم الكتاب والحكمة وفقههم في الدين وفضلهم على سائر المؤمنين، رفعهم بالعلم وزينهم بالحلم، بهم يعرف الناس الحلال والحرام والسنة والبدعة والحق والباطل، ومن ثم فحياتهم غنيمة وموتهم مصيبة، فهم سراج العباد ومنار البلاد وقوام الأمة وينابيع الحكمة، وبهم تحيا قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل البدع والزيغ. مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء، يهتدي بنورها الحائرون في ظلمات البر والبحر. هؤلاء هم العلماء الربانيون الذين شهد الله لهم بالخشية، فقال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ورفع الله شأنهم وأعلى قدرهم، فقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولم لا؟ وهم ورثة الأنبياء، فالناس لا يعرفون كيف يعبدون الله جل وعلا ويؤدون الفرائض ويجتنبون المحارم إلا من خلال العلماء، فإذا مات العلماء درس العلم وظهر الجهل وتحير الناس ووقعوا في الضلال والشقاء، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فما أعظمها والله من مصيبة تقع على المسلمين بموت واحد من هؤلاء العلماء الربانيين. إنه إمام المجددين في القرن العشرين، وشيخ المحدثين، وعلم بارز من أعلام الدين، فضيلة الشيخ الجليل محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة جزاء دفاعه وذبه عن السنة، إنه ولي ذلك ومولاه. والآن قد آن لتلاميذ الشيخ ومحبيه المتجردين أن يقولوا في الشيخ ما يليق بعلمه ومكانته دون خجل أو وجل، ولسنا والله بذلك نرفع من قدر الشيخ، بل نرفع من قدر أنفسنا. فلقد كان الشيخ رحمه الله طوبا شامخا وحافظا منيعا، طالما تحطمت عليه وسيوف أهل البدع والأهواء الذين تطاولوا على سيد الأنبياء في زمن الغربة والغرباء. نعم، فلقد ابتلينا في هذا الزمان بفئة مبتدعة أعلنت حربا فاجرة على ثوابت وأصول الإسلام، فأنكرت حجية السنة وطعنت في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذه الحرب السافرة بدأت منذ أن بزغ فجر الإسلام وأشرق ضوء السنة، ولكن سر الخطر في هذه المرحلة أن هذه الحرب لا يشعل نارها ولا يتولى كبرها المستشرقون أو الملحدون فحسب، بل يتولى كبرها الآن ويشعل نيرانها أناس ينتسبون إلى الإسلام. ويؤلم القلب أنهم يسمون الآن في بلاد المسلمين بالنخبة، بل وقد أحيطوا بهالة من الدعاية الكاذبة التي تغطي انحرافهم وتفطر جهلهم وتنفخ فيهم ليكونوا شيئا مذكورا، للي اعناق الناس اليهم ليا، وهم في الحقيقة كالطبل الاجوف يسمع من بعيد وباطنه من الخيرات خال. وهذه الفئة لا تقل خطرا عن تلك الفئة التي اساءت للسنة هي الاخرى بعدم تفريقها بين الصحيح والضعيف والموضوع. فطلعت كتب الشيخ رحمه الله تعالى كطلوع البدر الذي يبدد الظلماء ويهدي الحيارى الذين احرقهم لفح هاجرة البدع القاتل وارهقهم بعيدا عن طريق السنة في التيه والظلام. نعم، خرجت كتب الشيخ الالباني رحمه الله ومصنفاته لتنصر السنة وتقمع البدعة وتدحض حجج وشبهات المبتدعين، بل وليها العلماء وطلاب العلم وعموم المسلمين. فلا تكاد مكتبة عالم فضلا عن طالب علم لا تكاد تخلو من مصنف من مصنفات الشيخ الفريدة التي اثرت المكتبة الاسلامية بحق لا ينكره الا حاقد او حاسد او مكابر. ولست مبالغا والله ان قلت بانه قلما يوجد الان شيخ او ساب من شيوخ وشباب هذه الصحوة الكريمة ممن يتحرون الدليل ويبحثون عن الحديث الصحيح ويتحرجون من ذكر الضعيف، بل ويدورون مع الحق حيث كان بدليله وينبذون العصبية البغيضة العمياء. ما من واحد من هؤلاء الا وفي عنقه دين لشيخنا المبارك رحمه الله الذي انتشر فضله وعلمه في صمت مهيب جليل دون جلبة او ضوضاء. انتشار نسيم الربيع في الاجواء ونزلت كلمات حقيقاته على العقول النيرة والقلوب الخيرة كتنزل حبات الندى على الزهرة الظمأة والارض العطساء. وحسب العالم فضلا عن الطالب ان يفتح كتابا من كتب الشيخ ليرى قوة برهانه وتمكنه، ليرى قوة برهانه وتمكنه ورسوخ قدمه وعلو همته ووضوح حجته وكل ثقة انه حتى من يعادون الشيخ يعلمون هذه الحقيقة. نعم، يكفي الشيخ شرفا وفضلا انه لم يأتي بعد الحافظ ابن حجر والحافظ السخاوي والحافظ السيوطي، لم يأتي مثل الشيخ هؤلاء في معرفة فنون الحديث بجدارة، بل وادين لله جل وعلا ان الشيخ رحمه الله من مجدد الدين في هذا الزمان، ممن قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح الذي رواه والحاكم من حديث ابي هريرة وصححه شيخنا الالباني رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى يبعث لهذه الامة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. وانا ادين لله جل وعلا بان الشيخ الالباني رحمه الله من مجدد الدين في هذا الزمان. وما اجمل وارق واحلى ما قاله الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في حق الشيخ ناصر وامثاله من المحدثين السابقين في مقدمة كتابه شرف اصحاب الحديث، اذ يقول بتصرف يسير في حق اصحاب الحديث: فهم امناء الله في خليقته والواسطة بين الله عليه وسلم وامته والمجتهدون في حفظ ملته، انوارهم زاهرة وفضائلهم سائرة وحججهم قاهرة، فان الكتاب عدتهم والسنة حجتهم والرسول فئتهم واليه نسبتهم، لا يعوزون عن الاهواء ولا يلتفتون الى الاراء، يقبل منهم ما رووا عن الرسول وهم المأمونون عليه العدول، حفظة الدين وخزنته واوعية العلم وحملته، اذا اختلف في حديث كان اليهم الرجوع فما حكموا به فهو المقبول المسموع، من منهم كل عالم فقيه، منهم كل عالم فقيه وامام رفيع نبيه، وزاهد في قبيله، ومخصوص بفضيله، وقارئ متقن، وخطيب محسن، وهم الجمهور العظيم، وسبيلهم السبيل المستقيم، من كادهم قصمه الله، ومن عاندهم خذله الله، قبلوا شريعة المصطفى قولا وفعلا، وحرسوا سنته حفظا ونقلا، حتى ثبتوا بذلك اصلها، وكانوا احق بها واهلها. وكم من ملحد يروم ان يخلط بالشريعة ما ليس منها، والله تعالى يزب باصحاب الحديث عنها، فهم الحفاظ لاركانها والقوامون بامرها وشأنها، اذا صدف عن الدفاع عنها فهم دونها يناضلون، اولئك حزب الله، الا ان حزب الله هم المفلحون. ومع هذا الشرف الذي ناله الشيخ الالباني رحمه الله، ومع هذا الفضل الذي حصله والعلم الذي تربله، فلا يقول احد البتة بعصمة الشيخ، بل ولا نقول ايضا بعصمة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. ومن ذا الذي طرب سجاياه كلها، كفى المرء نبلا ان تعد معايبه. والناس مع الشيخ رحمه الله تعالى ينقسمون الى طوائف، فمنهم من يقلد الشيخ رحمه الله في كل شيء، ويقبل من الشيخ كل ما جاء به، ومنهم من يبغض الشيخ ويرفض كل ما قال به، ومنهم من يعتقد اعتقادا جازما ان الشيخ امام من ائمة الدين، ومحدث من كبار المحدثين، وعالم جليل من علماء المسلمين، نصر الله به السنة، وقمع الله به البدعة، بل ولا نظير له في علم الحديث في هذا الزمان. ولكنهم مع كل ذلك يعلمون ان الشيخ رحمه الله تعالى بشر يصيب ويخطئ، ويؤخذ منه ويرد عليه، وهكذا علمنا شيخنا رحمه الله، وعلمنا ان هذا هو شأن من سبقنا من سلفنا مع علمائنا، وهذا هو الحق الذي ندين لله تعالى به. ورحم الله من قال في حق الشيخ الالباني رحمه الله: وربة الجيل للوحي الجليل يد، ما ان يكابر فيها غير مفتون، وحسبه انه هز العقول وقد باتت من الحجر والتقليد في هون، فاصبح ذات وعي ليس يعجزه التمييز ما بين مفروض ومسنون، والدين فضل من الرحمن بينه، رسوله وسواه محض تخمين، والجامدون حيارى ليس في يدهم الا رواية مجروح لموهون، فما عسى ان يقول السعر في رجل يدعوه حتى عداه ناصر الدين، واي خير اذا فرض تجاهله وقد فشى فضله بين الملايين. ما اعظمها والله من مصيبة. ولكن اذكر احباب وتلاميذ الشيخ ان نذكر مصابنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لو مات الدين بموت احد لمات بموته صلاة والسلام، بل لابد ان يعلم كل محب الشيخ وتلاميذه ان الدعوة ابقى من الدعاء وابقى من الدعاء، فالعلماء يجيئون ويموتون وتبقى الدعوة خالدة على مر الاجيال والقرون، فلا مفر لاحد من الموت ولا امان، كيف وقد قال الله: كل من عليها فان. والله لو خلد بشر لكان اولى الناس بالخلود هو سيد البشر صلى الله عليه وسلم، كيف وقد قال له ربه جل وعلا: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالسر والخير فتنة والينا ترجعون. نعم، لو كان في الدنيا بقاء لساكني لكان رسول الله فيها مخلدا، وما احد ينجو من الموت سالما، وسهم المنايا قد اصاب محمدا. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يرحم شيخنا الالباني رحمة واسعة، وان يجعله في الفردوس الاعلى، وان يعلي درجته في المهديين، بقدر ما اعلى من شأن سنة سيد النبيين. واسأل الله سبحانه ان يعظم الاجر للمسلمين عامة وللعلماء والدعاة وطلبة العلم خاصة في مصابهم الجلل، وان يعوض الامة خيرا في علمائها ودعاتها، انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. تلميذ محب للشيخ ممن للشيخ فضل عليهم، الا وهو ابو احمد محمد ابن حسان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.